فإننا لا نوافق على هذا. نعم يقال أساءوا وبطل صلاتهم لأنهم فتبطل صلاتهم لأن سترتهم سترة لنا، فكأن هذا المار مر بين أيدينا وبين سترتهم. نعم أي نعم نعم نعم نعم قلنا في هذا لأن سترة الإمام سترة من خلفه وليس وضوء الإمام وضوء من خلفه. نعم. انتهى الوقت. نعم. انتهى الوقت. يعني سمعت لنا طيب قال ما هو يعني سمعت لنا طيب يقول هل يؤجر الإنسان إذا أكل الذيب شاته كذا؟ هنا يؤجر في كل ذات كبد حر أجر. نعم لا لا لكن على كل حال ما حد مقدم غنمه للذيب، لكن إذا كان الذيب اعتدى وأكل. نعم لا لا أبدا ولا يجوز هذا، لكن هذا للسبب. نعم إيش نعم هو متى شهد الإنسان لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهم إيه نعم ما لم يجد ما يناقض ذلك. نعم ايش اي نعم اذا خط الانسان مثلا وافق خط الصواب يعني وافق الواقع نقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كان نبي يخط من وافق خطه فذاك بس. اي نعم ومحرم. نعم عبيد ها ايش لا التنحنح ليس كلام، ولهذا قال علي بن ابي طالب كان لي مدخلان من رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فاذا دخلت عليه وهو يصلي تنحنح علي. لا في الفريضة ما نقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن في النفل كان إذا مر بآيات تسبيح سبح. أي لكن ما أدري هذه يدخل في الإيمان. لا لا هذا ما عامل، لكن إذا صلى قصد التعبد لا بهذا. هل نعم صحيح كأنه لما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه تشهد يفترش ويتورك وأن التشهد يحتاج يعني إلى طول مكث والإيقاع يتبرجي وربما يتبرج العجيز أيضا حملوه على ذلك. نعم هذا آخر سؤال عند ابن داود. إيش من قاله أنا أي فقلت لهم مسلمون قالوا لا فإيش هو الإسلام قلت الإسلام سبحانه لا إله إلا الله ونبي رسول الله قال هكذا قال هذا الكلمة ها قال هذا الكلمة يعني قال لا إله إلا الله ونبي رسول الله يعني شهادة لا إله إلا الله ثم قلت لهم يعني اذهبوا إلى المسجد وصلي عدمكم الصلاة فقال أنتم تعالوا يعني يريد الرجل هذا معه أربعة يريد أن نأتي